بك ملهمي يشدو فمي والشوق يجري في دمه وإليك دوما أنتهي يا سيدي يا محمد قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد في مهجتي عشق دفين وبدمعتي زاد الحنين بك اهتدي في كل حين يا سيدي يا محمد قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد يا سيدي يا محمد.